الكازينو الحقيقي. تم إنشاء هذا الكازينو في عام 1960، وقام بإنشائه حسن الأصلع ناميلا. أنشئ هذا الكازينو للطبقة المتوسطة والفقيرة. في تلك الفترة كان ممثل المسرح المشهور في تركيا نجاتي أويغور وفرقته يقومون بعمل المسرحيات على مسرح الكازينو الحقيقي. في نهاية عام 1970 تم هدم هذا الكازينو، ثم عملت مكانه البلدية صالة لعقد النكاح. في الوقت الحالي تم تحويل هذا المكان لساحة ميدان التحرير.